بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن موضوع العقيدة تدوينها ومناهج التأليف فيها موضوع طويل ويحتاج إلى دراسات مستقلة، ونحن في هذا اليوم سنعرض لمحاس تتعلق بهذا الموضوع، وهذه اللمحات نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا وبما نسمع من الخير والعدل والاستقامة. هذه اللمحات سيضطر من الوقت إلى أن تكون لمحات مختصرة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مناسبة أو مناسبات أخرى ليقوم من يناشح عن هذه العقيدة، عقيدة السلف، بدوره المطلوب في هذا الباب وفي غيره. وينبغي أن نعلم بادئ البدء أن تدوين العقيدة، تدوين عقيدة السلف رحمه الله تعالى، إنما جاء في ظروف مر بها العالم الإسلامي في بداية انتشاره وانتصاره، ولقد كان من المستقر تماما في نفوس الصدر الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان من المستقر في نفوسهم أنهم لا يفرقون بين العقيدة والشريعة، لا يفرقون بين مسائل الاعتقاد والمسائل العملية، وإنما كانوا يتلقون كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتلقونها كما جاءتهم دون أن يفرقوا بين هذا وهذا. ونحن نعلم أن كتاب الله تبارك وتعالى وهو المصدر الأول والأساسي للعقيدة وللشريعة، كتاب الله تبارك وتعالى جاءت آياته ونصوصه وتنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم دون أن تفرق بين مسائل الاعتقاد وغيرها. والإنسان يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فيرى هذا واضحا تماما. ومن ثم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبرون القرآن وحيا من عند الله تبارك وتعالى، وكانوا يعتبرون أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله تبارك وتعالى، ومن ثم كانوا يأخذون هذه السنة ويتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بها دون أن يفرقوا بين حديث وحديث ما دام قد ثبت وسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ هنا في هذا الباب ونحن نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرسل الصحابي مقبول بإجماع أهل العلم. ومعنى هذا أن الصحابي إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لم يشهده فإن هذا الصحابي إن لم يكن شهده فقد سمعه من صحابي آخر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتلقون هذه المسائل المختلفة اعتقادية وغير اعتقادية يتلقونها على منهج واضح تماما هو منهج القبول والتسليم. ولقد وقف بعض المفسرين عند بعض الآيات التي ترد، وأذكر من ذلك ما أورد الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما ذكر تبارك وتعالى أحكام الطلاق وأحكام المتوفى عنها، ثم قال تبارك وتعالى في أثناء ذلك وقبل أن تنتهي أحكام الطلاق قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وللمطلقات. فذكر سبحانه وتعالى بعد هذه الآية آيات في المطلقات. ومن ثم نرى أن سيد قطب رحمه الله حينما جاء يفسر هذه الآية وقف عندها في الطبعة الأولى من كتابه في ظلال القرآن، وطلب من القراء من كان عنده علم أن يدله على الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات المتعلقة أو هاتين الآيتين المتعلقتين بالصلاة في أثناء الكلام عن الطلاق. ثم إنه في الطبعة التي جاءت بعدها ذكر أنه تبين له أن القرآن الكريم لم يكن ليفرق بين الأحكام، شكم الصلاة أو شكم الصلاة أو شكم الربا أو شكم العقيدة أو شكم قصص الأنبياء أو غير ذلك، كان يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى نسقا واحدا دون تفريق، لأن الكل يجب أن يتلقى عن الله سبحانه وتعالى وأن يعمل به. وكذا كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلاحظ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبلغون سنته إلى من بعدهم من التابعين لم يكونوا يبلغونها بهذا التفريق الذي جاء به من بعده، وإنما كانوا حسب المناسبات يبلغون ما يحفظونه ويعلمونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت مناسبة أو سأله أحد أو أراد أن يحدث أحدا إلى آخره فإنهم لم يكونوا يفرقون بين هذه المسائل. والمصيبة العظمى التي ابتليت بها الأمة الإسلامية حينما نشأت فيما بعد طوائف تطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، ومنهم من يطعن في دلالة هذه الأحاديث على جانب العقيدة، يقبلونها في جانب الأحكام والتشريعات ويطعنون فيها في جانب الاعتقاد ويقولون إنها أخبار ظنية وما دامت ظنية فلا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد. وهنا ينبغي أن نلاحظ قبل أن ننتقل عن هذه النقطة ينبغي أن نلاحظ أن منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن نبدأ فيه بجانب العقيدة، بمعنى أن من أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى أناسا غير مسلمين فإنه يبدأ بهم بجانب الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه بأن يكون أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وهكذا بقية الأحكام. فمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى دعا إلى الله ليدخل أناسا غير مسلمين في الإسلام فإنه يبدأ بالاعتقاد أولا، لأنه هو الأساس، وعليه أن يبلغ هؤلاء الركن الركين في الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التشريع والتفريع. وإنما أشرت إلى هذه المناسبة حتى لا يظن أن تبليغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للقرآن وللسنة كان تبليغا شاملا للأحكام ولغيرها بالنسبة لمن يدعونهم إلى الإسلام من غير المسلمين، لأن منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد له من أساس، والله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه العزيز. هنا عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة وهذه الفترة التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتلقون العقيدة ويلقنونها غيرهم دون أن يفرقوا بين جوانبها المختلفة، فتجدهم يحدثون بأحاديث توحيد الألوهية وبأحاديث الصفات وبأحاديث الإيمان وبأحاديث القدر وبالأحاديث المختلفة، كما أنهم لم يفرقوا بينها وبين أحاديث الأحكام. ولكن متى بدأ تدوين علماء الإسلام تدوين السلف رحمه الله تعالى لعقيدته؟ يلاحظ هنا أن هذا التدوين ارتبط بمسألة واضحة مشهورة، وهي مسألة ظهور البدع وظهور الفتن. ففي أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأت الفتن وتحركت السبائية ومن شايعهم ليثيروا فتنة في العالم الإسلامي. أدت هذه الفتنة إلى أن هجموا على المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاطوا بدار الخليفة فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه وهو يتلو كتاب الله تبارك وتعالى صائما. ولا شك أن هذه فتنة كانت عظيمة، لأن الإسلام في ذلك الوقت كان مهابا، فحينما يأتي هؤلاء ويثيرون الضوضاء والشكوك والشبهات حول خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه ويطعنون فيه رضي الله عنه وأرضاه وفي خلافته وفي تدبيره للأمور، ثم ينتهي هذا الأمر إلى قتله في المدينة، لا شك أن وقوع هذا في ذلك الزمن كان مؤذنا بفتنة عمياء أحاطت بالأمة الإسلامية فيما بعد وكانت لها آثارها الكثيرة. ولما قتل واستشهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت خلافة علي بن أبي طالب، وبايعه أهل المدينة، وهو الخليفة الراشد الرابع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فلما أن أصبح علي رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة، كان من آثار الفتنة الأولى في مقتل عثمان أن ظهر أناس يطالبون بدم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأدى هذا الأمر إلى الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان كل منهم مجتهدا وينبغي ويجب في هذه المناسبة أن أذكر إخواني أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينهم في هذه المسائل إنما هو منهج أهل البدع وأهل الزندقة، ويجب علينا كما قال أحد السلف رحمه الله تعالى كما طهرنا الله تبارك وتعالى من دمائهم أن نطهر ألسنتنا منهم ومن الطعن فيهم. فهم مجتهدون، علي رضي الله عنه وأرضاه كان مجتهدا، والصحابة الذين كان لهم ما كان كطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين كان هؤلاء مجتهدين. وتفصيل المسألة ليس هذا وقته. كان على إثر هذه الفتنة التي أحاطت بالأمة الإسلامية أن نشأت بعض الطوائف، وكانت أول البدع ظهورا بدعة الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد واقعة التحكيم. وهؤلاء الخوارج أدى بهم اعتقادهم إلى أن كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا معاوية، وكفروا أصحابه، وخرجوا يدعون أنهم هم الأمة المسلمة وهم الجماعة المسلمة، ومن لم ينضم إليهم فليس بمسلم. ولم يكتفوا بهذا، أي لم يكتفوا بالناحية النظرية في عقيدتهم، وإنما تحولوا إلى ناحية عملية فانشقوا عن المسلمين وحملوا السلاح عليهم وصاروا يقاتلون من يليهم من المسلمين. وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الأحاديث الصحيحة عن نشأة هؤلاء الخوارج، ووقعت موقعة النهروان، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حريصا على أن يرى انطباق ما قاله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وفعلا كان هذا. بدعة الخوارج هنا اتسمت بسمتين. السمة الأولى أنهم كفروا من عداهم، أو كفروا من لم يقل بقولهم، والسمة الثانية أنهم قاتلوا المسلمين وحملوا السيف عليهم. وهنا اجتمع فيهم ناحيتان، ناحية النظرية وناحية العملية. وقابل بدعة الخوارج بدعة الروافض، وهم الذين شايعوا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهؤلاء الروافض الذين شايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طعنوا في الصحابة جميعا إلا عددا قليلا، ومن ثم فإن بدعتهم أخذت تتحول إلى انفصال عملي وواقعي عن الأمة الإسلامية. وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الروافض الذين انفصلوا بمناهجهم الحديثية وكتبهم وأصولهم تماما عن أهل السنة، إنما نشأ هذا لأنهم طعنوا وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عددا قليلا. ومن ثم كانت بدعة هؤلاء الروافض اجتمع فيها عدة أمور: الطعن في الصحابة، الطعن في إمامة أبي بكر وعمر فضلا عن عثمان، ثالثا نشأة الكذب فيهم، صار الكذب فيهم منذ ذلك الوقت أمرا مألوفا عندهم، بل إنهم يجعلونه دينا أحيانا. ومن ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت أكذب من الرافضة، ما رأيت أكذب من الرافضة. وهذا هو الواقع. وبدعة الروافض جاءت مقابلة لبدعة الخوارج، وكان هذا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما تلا ذلك. في أواخر عهد الصحابة وفي الأصح في عهد عبد الملك بن مروان وإمارة بن الزبير نشأت بدعتان أخريان. البدعة الأولى هي بدعة القدرية، القدرية الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى القدر، وهؤلاء القدرية لما نشأوا غلاة ينفون عن الله سبحانه وتعالى مراتب القدر الأربع، ينفون عن الله سبحانه وتعالى العلم والكتابة فضلا عن المشيئة والخلق. ومن ثم روى الإمام مسلم وغيره، وهذا الكتاب الحديث يكاد يكون مرويا في جميع دواوين السنة، روى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة جبريل المشهور. وهذا الحديث أورده الرواة يحيى بن معمر وصاحبه، أوردوه بسبب نشأة هؤلاء القدرية، لأن هؤلاء التابعين لما ظهرت بدعة معبد الجهني أول من قال بالقدر وأول من نفى علم الله سبحانه وتعالى، لما نشأت بدعته وصار يقول إن الله لا يعلم الأمور قبل وقوعها، ذهب هؤلاء التابعون إلى مكة لعلهم يلقوا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ممن لقوه عبد الله بن عمر. ولما اكتنفه هذان التابعيان وسأله أحدهما قائلا: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا بالبصرة أناس يتقصرون العلم ويدعون ويدعون ويقولون إن الأمر أنف وأن لا قدر، أي أن الأمر مستأنف. فأجابهم عبد الله بن عمر بالجواب المشهور: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. حدثني أبي عمر وساق حديث جبريل الذي فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء القدرية هم القدرية الغلاة. وسيأتي فيما بعد أن هذا المذهب القدري تطور قليلا على يد المعتزلة ليكون له صفة أخرى تختلف قليلا عن هذه الصفة. البدعة الثانية التي نشأت في هذا الوقت، في أواخر عهد الصحابة هي بدعة المرجئة. وأول من قال بالمرجئة المبتدع المشهور غيلان الدمشقي. وغيلان الدمشقي هذا ابتدع بدعة الإرجاء ليقول إن الإنسان يكتفي بالتصديق أو المعرفة في قلبه، أما ما عدا ذلك من الأعمال فليست داخلة في الإيمان. وهنا يلاحظ أن بدعة هؤلاء المرجئة إنما جاءت كما ذكر أهل السنة في كتبهم المختلفة، إنما جاءت لتخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، ولتجعل الإيمان مقتصرا على مسألة التصديق أو المعرفة كما ستتطور على يد الجهل بن صفوان فيما بعد. وذكر بعض الذين كتبوا في تاريخ العقائد أو في الملل والنحل أن أول من قال بالإرجاء الحسن ابن محمد ابن الحنفية. والحقيقة أن هذا القول خطأ ويقع فيه الكثير، وذلك أن الحسن بن محمد بن الحنفية لم يكن قوله بالإرجاء هو القول الشرعي الذي يدعيه هؤلاء المبتدعة، وإنما كان قول الحسن بن محمد في الإرجاء إنما هو متعلق بمسألة ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صارت مجالا للقيل والقال فيما بعد. فرأى علماء السلف أنه ينبغي أن يرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لا تطعن في هؤلاء ولا في هؤلاء، لأن الكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن بن محمد أرجع أمره من هذا الباب، ونحن نعلم أنه حتى في أثناء وقوع الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تمسك عدد غير قليل من الصحابة بالبعد عن الفتنة اقتداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحاديثه التي أمر فيها الإنسان في حال الفتن أن يعتذر وأن يكسر سيفه. ورفيع ابن مهران الرياشي أبو العالية الرياشي الإمام المشهور أحد رجال الكتب الستة، هذا الرجل التابعي يقول: كنت في المدينة شابا وأشد ما أشتاق إليه الجهاد والقتال، فخرجت إلى العراق فإذا بأهل العراق صف لا يكاد يحيط الإنسان بطرفه، وإذا بأهل الشام صف مثله. يقصد أثناء معركة صفين. قال: فإذا كبر هؤلاء ورفعوا أصواتهم بالتكبير قائلين الله أكبر الله أكبر، كبر أولئك رافعين أصواتهم بالتكبير قائلين الله أكبر الله أكبر. قال: فلما رأيت ذلك رجعت واعتزلت ولم يدخل في هذه الفتنة. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أقرب الطائفتين إلى الحق، لكن رعى هؤلاء الصحابة البعد والاعتزال عن هذه الفتن وأن لا يخوضوا فيها، ورأيهم له دلالة وله حجة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بدعة المرجئة هي التي تخرج العمل من مسمى الإيمان، وهذا هو الإرجاء الشرعي وليس الإرجاء اللغوي الذي قد يقول به البعض. بعد هاتين الفتنتين، فتنة المرجع وفتنة القدرية، وفي أواخر عهد الدولة الأموية وبدايات عصور التابعين رضي الله عنهم وارضاهم، نشأت بدعتان أخريان. البدعة الأولى هي بدعة الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، والبدعة الثانية هي بدعة المشبه. وهنا نلاحظ أنهما بدعتان متقابلتان، فالجهمية تعطل الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله وجلاله، والمشبهة يثبتون لله الصفات لكنهم يغالون في إثباتها حتى يقعوا في تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تشبيه صفاته بصفات خلقه، وكلاهما طائفتان مبتدعتان. وهنا يلاحظ أن شخصا نشأ في هذا الوقت واسمه أنجعج ابن درهم، توفي 324، يعتبر أول من قال بأن القرآن مخلوق. وانتبهوا لها مسألة هذه، لأن لها علاقة فيما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بتدوين علماء السنة للعقيدة وتركيزهم على هذه المسألة، مسألة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. فجعد بن درهم هذا أحد المبتدعة الذين قالوا بعدة أقوال، وكان من أول ما وكان من أهم بدعه أنه نفى علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، إضافة إلى قوله بخلق القرآن مع بدع أخرى. الجعد بن درهم هذا حكم عليه علماء السلف في ذلك الوقت، حكموا عليه بأنه مستحق للقتل، وضحى به خالد بن عبد الله القسري في العراق في يوم عيد الأضحى، وكان ذلك سنة 24. وكان من أهم تلاميذه وأكبرهم الجهم بن صفوان الذي نسبت إليه طائفة الجهمية. والجهم بن صفوان السمرقندي كانت عنده عدة بدع أخرى، وكان من أهم هذه البدع تعطيله لله سبحانه وتعالى عن صفاته، وقوله بالجبر، وهذا في مقابل القدرية، لأن القدرية الأوائل يقولون لا قدر، ينفون عن الله القدر تماما ومنه العلم. فجاء الجهم بن صفوان ليقول لا، الإنسان مجبور تماما، وإنما تنسب إليه أعماله مجازا، ويقول إن هذا الإنسان ما هو إلا كالريش أو كالورق أو كالشجر، ما هو إلا كالورق والشجر تحركها الريش كما تشاء، وليست له إرادة وليست له قدرة يفعل بها ويعمل بها. كما أنه ضم إلى بدعة التعطيل وبدعة القول بالجبر، ضم إليه أيضا بدعة الإرجاء الغالي، لأن المرجئة قسمان، قسم منهم يقول الإيمان هو المعرفة فقط، ومعنى ذلك أن من عرف الله فهو مؤمن، فلو أنه كفر وكذب بالرسل وسجد للأصنام إلى آخره، ما دام في قلبه عارفا بالله فهو مؤمن، وهذا هو رأي الجهم بن صفوان، إضافة إلى بدع أخرى قال بها هذا الرجل الضال. ومن ثم فإن الجهم بن صفوان أيضا حكم عليه بالقتل، فقتل سنة 28 هجرية، أي بعد قتل شيخه بأربع سنوات تقريبا. يلاحظ هنا بالنسبة للطائفة الثانية المقابلة للمعطلة، طائفة المشبهة، أنها نشأت في بداية أمرها في ظل الرافضة. وهشام بن الحكم الرافضي كان من المشبهة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ثم من الرافضة بعد ذلك تطوروا في مذهبهم فمالوا إلى الاعتزال والتعطيل. فالرافضة في بداياتهم لهم ميل إلى التشبيه والتجسيم لله سبحانه وتعالى، التشبيه لله بخلقه، وفي ما بعد مالوا إلى التعطيل والقول بنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهنا جاء على إثر طائفة الجهمية وأقوالهم وطائفة القدرية وأقوالهم، جاءت على إثرهم طائفة أخرى صار لها فيما بعد تاريخ طويل عريض، وكان من ضمن ما ترتب على نشوء هذه الطائفة مشن مرت بأئمة الإسلام وعلمائهم، وهذه الطائفة هي طائفة المعتزلة، أصحاب المذهب العقلي، أصحاب ما يسمون بشرية الإرادة. والمعتزلة هؤلاء كان أول نشأتهم على يد رجل اسمه واصل بن عطاء الغزال، وهذا الغزال توفي 330 هجرية، كان تلميذا للحسن البصري سيد التابعين. ثم إن هذا المذهب تطور حتى وصل على يد أحد شيوخهم وهو أبو الهذيل العلاف إلى أن تكاملت أصولهم الخمسة المعروفة. وكان من أهم ما في مذهب المعتزلة الأمور التالية: الأمر الأول نفيهم لصفات الله سبحانه وتعالى، وهم وإن قالوا بأن صفات الله سبحانه وتعالى منفية والأسماء مثبتة، إلا أن إثباتهم لأسماء الله سبحانه وتعالى لم تفدهم شيئا، لأنهم يثبتون أسماء بلا صفات، فيجعلونها إما أعلاما محضة، وإما أن يقولوا عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع وسميع بلا سمع إلى آخره. الأمر الثاني هو نفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى، وهذا مرتبط بنفيهم للصفات. الأمر الثالث من بدع من البدع التي اجتمعت عند هؤلاء المعتزلة هو قولهم بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزل بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، فهم وافقوا الخوارج على هذا القول بالنسبة لحكم الآخرة. وكان أيضا من بدع هؤلاء المعتزلة أنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى القدر، لكنهم لم يقولوا بقول الغلاة الذين أشرنا إليهم قبل قليل، وهم الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى غير عالم، وإنما وأقصد المعتزلة نفوا عن الله سبحانه وتعالى مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وأثبتوا له مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، فوقعوا في تناقض شديد. والمشكلة أن هؤلاء المعتزلة صار من ضمن تأثيراتهم أنهم أثروا على خلفاء بني العباس أو بعض خلفائهم فيما بعد، وكان ممن تأثر بهم المأمون والمعتصم والواثق، وجرت بذلك المحنة المشهورة التي وقعت للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه الطوائف التي مر ذكرها باختصار كانت تشمل في طياتها هذه البدع الغريبة على الأمة الإسلامية، وهذه البدع الكثيرة المتناقضة، هذه البدع صارت تنتشر بين المسلمين، وصار هؤلاء يكونون لهم مدارس. وأخطر شيء أنهم استطاعوا أن يؤثروا على الخليفة العباسي بأن يفرض على الناس عقيدته، وذلك في محنة القول بخلق القرآن. هنا فإن السلف رحمهم الله تعالى أخذوا يهبون للدفاع عن العقيدة والدفاع عن سلامتها وصفائها وخلوصها في مقابل هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن التي كان من قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ويلاحظ هنا أن هذه البدع تجمعها الصفات التالية: أولها الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض اطعنوا في الصحابة، الخوارج اطعنوا في الصحابة، المعتزلة اطعنوا في الصحابة. كان المعتزلة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتركوا في معركة الجمل والصفين، بل إن رفيق واصل بن عطاء الغزال واسمه عمرو بن عبيد أحد المعتزلة كان يصرح بتكفير الصحابة بأعيانهم. ولا شك أن هذه بدعة خطيرة، وينبغي أن نلاحظ وأن نلاحظ أيها الإخوة أن هذه المسألة، مسألة الطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سنة كل مبتدع منذ ذلك الزمن وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. كل مبتدع سنته، إذا أردت أن تنظر إلى أنه هذا الرجل ما ميزانه وما مقياسه وما هي نظرته إلى عقيدة السلف، فانظر أول ما تنظر إلى رأيه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رأيت أنه يطعن في بعضه أو يطعن فيه أو يتكلم في حقهم تعريضا أو تصريحا، فاعلم أن هذا الرجل يحمل في قلبه بدعة. الأمر الثاني، وهي نتيجة لهذه البدعة، هي بروز سمة الطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة، بمعنى أن القرآن الكريم لم يستطع أحد أن يطعن فيه وهو متواتر في الثبوت. فكان من سمات كثير من أهل البدع أن أصبحوا يطعنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مسائل الاعتقاد. وهذه المشكلة هي ما ظهرت منذ عهد المعتزلة وإلى الآن بمسألة حجية أخبار الأحاد، وأنها لا يحتج بها في العقائد لأنها لا تفيد إلا الظن. ويلاحظ هنا، وأرجو أن ننبه هنا في هذه المناسبة، إلى أن كتب أصول الفقه، كتب أصول الفقه إذا عرضت إلى هذه المسألة عند كلامها عن حجية السنة، فإنهم يشكون الخلاف فيقولون ذهب جمهور العلماء إلى أن أخبار الأشهاد لا تفيد العلم ولا يشتج بها في العقائد، وإنما يشتج بها في العمليات والأحكام. وذهب أحمد بن حنبل وذهب فلان يذكرون أسماء أو ثلاثة إلى أن أخبار الأشهاد تفيد العلم. وهذه من المغالطات التي نشأت بسبب أن تدوين أصول الفقه نشأ أول ما نشأ وأقصد ليست نشأته الأولية فقد كانت على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعلى يد الأئمة، وإنما كان النشوء المنظم المرتب كان على يد أهل البدع مثل